افتح يا رب عيون شعبك يشوفك انت ويسمع لك، تغفر خطايا ويرجع لك وعلى الخطايا يبوس. وان كان في وسطينا حرام قدام عدونا النزام، اكشف لنا فين هو عخان واحفظنا من اللصوص. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف امامك جاي بهيبه قدام جلالك. يا عالي يا قدوس بتسمي شعبك القدس، عمل صليبك يا مخلص واحنا جنالك نتخصص، شعب المسيح مفروز. وعشان كلامك انت الحق وغير كلامك ما هوش حق، هنرفضه ونقول له لا وبالوصايا نلوز. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا عشان نخدم شخصك، مجد وكرامة كل اسمك، شباب كتير يتكرس لك ويصير معاك محفوظ. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف امامك جايين بهيبة قدام جلالك. يا عالي يا عبيدك تحفظها، تمد ايدك وتصونها، صوت الترنم يغمرها يجي بحضور ملموس. مفيش مثيلك يا غالب، تصنع لشعبك عجايب وتحفظه في التجارب، وابليس يعود مفروض. يا عالي يا فضينا منها أيدينا، لا تخصنا ولا هش لينا، بالتقوى وقداسة السيرة ما هيش غنى وفلوس، ولا احنا هنكلبش فيها وطئة قدم بنعديها، لكن قلوبنا ما تبغيها عبرين بعزم نوز. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف امامك جايين بهيبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس يا عالي يا قدوس. رسالة المسيح كانت لعالم عدواني منقسم هجومي قاسي